السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعني بكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نواصل الحديث في سلسلة حب الحبيب. الحبيب الأول هو الله سبحانه وتعالى، هذه السلسلة التي قاربت على الانتهاء. واليوم يعني أنتم كما تعلمون أننا في هذه السلسلة نبحث عن الأعمال التي تقربنا إلى الله، الأعمال اللي لو عملناها ربنا سبحانه وتعالى يحبنا، الشيء اللي أنا لو عملته ربنا يحبني، لأني أنا عايز ربنا يحبني وعايز ربنا يحبك وإنت عايز ربنا بيحبك. أنت كل واحد فينا بيتمنى أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لأن ربنا لو حبك كل شيء في الكون هيحبك ويطيعك، بالإنس والجن والحيوان والنبات والجماد، كل شيء في هذا الكون سيحبك بشرط أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وإن أحبك الله، إن أحبك الله يا أخي الكريم فلما تحزن، يعني إن أحبك الله فلما تحزن، وإن كان الله معك فممن تخاف. فهذه السلسلة نبحث فيها عن الأشياء التي إن فعلناها يحبنا ربنا سبحانه وتعالى. طيب، اليوم إن شاء الله نحن على موعد مع عبادة. هذه العبادة أيها الأحبة الكرام عبادة عظيمة، والله هذه العبادة فيها خيري الدنيا والآخرة، هذه العبادة فيها خيري الدنيا والآخرة. فبالتالي هذه العبادة إن فعلناها يعني سنجني منها ثمرات في الدنيا، وثمرات فين؟ وثمرات في الآخرة. وعبادة يعني من أجل العبادات ومن أعظم العبادات، ولو طلعنا بيها من هذه السلسلة فهي لوحدها كفاية. يعني هذه العبادة هي الغاية من كل العبادات، ألا وهي التقوى. حديثنا اليوم عن المتقين، تكلمنا قبل ذلك عن التوابين والمتطهرين والصابرين والمتوكلين والمحسنين، كل هذه الصفات، وكل هؤلاء العباد يحبهم الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن المتقين، نتكلم عن المتقين. طيب، يعني إذن التقوى أيها الأحبة الكرام، ما هي التقوى؟ وما أهمية التقوى؟ وكيف نحقق التقوى؟ وما هي فوائد التقوى وثمرات التقوى؟ ولماذا يحب الله المتقين؟ كل هذه العناصر في محاضرة الليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على توضيح هذه الأشياء لكم. أولا سنعرف التقوى لغة واصطلاحا. التقوى في اللغة أيها الأحبة الكرام هي، يعني عند اللغويين زي ما عرفها علماء اللغة العربية، التقوى هي المصدر من التقى، التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء. تاني، يبقى التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، كلاهما مأخوذ من إيه؟ من مادة وقى. والوقاية، ركز في التعريف ده عشان لو انت فهمت التعريف ده هتفهم كل شيء في المحاضرة جاي بعد كده. التقوى هي ايه؟ التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، خلاص كده. والوقاية هي كل ما يحفظ الشيء مما يضره ويؤذيه، الوقاية هي كل ما يحفظ الشيء مما يضره وإيه ويؤذيه، وهنا تكون الوقاية بمعنى إيه بقى؟ الوقاية بين العبد وبين سخط الله وعذاب الله وغضب الله. كيف يكون ذلك؟ بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. تاني، يعني التعريف واضح. التقوى في اللغة هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. والوقاية هي كل ما يحفظ الشيء مما يضره ويؤذيه. فإحنا عايزين نحفظ نفسنا من عذاب الله ومن غضب الله ومن سخط الله علينا، عايزين نعمل ما بيننا وبين عذاب الله ومن غضب الله وقاية. فكيف تكون هذه الوقاية؟ بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. آدي تعريف التقوى في اللغة. طيب اصطلاحا بقى في الدين عند العلماء في الشرع وعند السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، كيف عرفوا التقوى؟ شوف يا أخي الكريم وشوف يا أختي الفاضلة، عرف السلف الصالح التقوى بأنها كالتالي. أولا شوف تعريف عبد الله بن مسعود للتقوى. يقول عبد الله بن مسعود: التقوى هي أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تاني شوف التعريف الجميل ده من عبد الله بن مسعود، بيقول لك إيه؟ التقوى هي أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهنوضح بقى في التعريف ده إن شاء الله في كيف نحقق التقوى، هنتكلم عن التعريف الجميل ده بالتفصيل. أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ده تعريف عبد الله بن مسعود للتقوى. طب عبد الله بن عباس السلف الصالح، شوف تعريفات يا أخي، كلام السلف الصالح ده يعني عليه نور، في نور كبير قوي، سبحان الله العظيم. شوف بقى عبد الله بن عباس عرف التقوى بأنها إيه. عبد الله بن عباس قال: التقوى هي أن تجاهد في الله حق جهاده، وألا تأخذك في الله لومة لائم، وأن تقول الحق ولو على نفسك وأولادك. يا هي دي التقوى عند عبد الله بن عباس. أيوة شفت التقوى عظيمة ازاي. طيب، وجاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال له: ما التقوى؟ واحد جه لسيدنا أبو هريرة بيقول له: هي التقوى دي يعني إيه؟ فقال له أبو هريرة: هل لا أخذت طريقا فيه شوك؟ أبو هريرة بيقول له: أنت مشيت على طريق فيه شوك كده على الأرض، مشيت على طريق زي كده؟ فالرجل قال له: أيوة. قال له أبو هريرة، قال له: فماذا صنعت؟ قال له الرجل: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. يعني بيقول له كنت كل ما امشي واشوف الشوك اتقيه، يعني اتجنبه. فقال له أبو هريرة: فذاك التقوى. هي دي التقوى. التقوى انك لما تلاقي شوك المعاصي وانت ماشي تتجنبه، تبعد عنه، لان المعاصي شوك، لو مسك هذا الشوك، لو جذب ثيابك ستهلك. فشوك المعاصي تبعد عنه، هي دي التقوى، إنك تبعد عن المعاصي. شفت إزاي؟ طيب، ولذلك أخذ ابن المعتز هذا التعريف لأبو هريرة لما قال له يعني احذر طريق الشوك هذا، يعني قال في كلمات بديعة. أبو المعتز ابن المعتز قال إيه؟ قال أبيات شعر جميلة جدا، قال يعني صاغ التعريف الذي قاله أبو هريرة. أبو هريرة قال للرجل إيه بس عشان تبقى المسألة واضحة، بيقول له: هل لا أخذت طريقا فيه شوك؟ أنت مشيت على طريق فيه شوك؟ قال له: أيوة. قال له أبو هريرة، قال له: عملت إيه؟ قال له: كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. خلاص، قال له لو كنت بشوف الشوك بتقيه، يعني ببعد عنه وأتجنبه. فقال ابن المعتز قال ابن المعتز في هذا المجال، قال إيه بقى؟ يعني أبيات شعرية جميلة جدا. قال: فاحذر كماش على طريق الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. شوف أجيب لك الأبيات من أولها. طيب، قال ابن المعتز إيه؟ خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يعني ما تعملش معصية وتقول دي حاجة صغيرة، يعني مش دي بقى اللي هتدخلني النار، لا معصية جنب معصية جنب معصية هيبقوا كبائر. وشوف الشاعر بيقول لك ايه، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. الجبل الكبير اللي انت شايفه ده، العالي الفوق العالي الشاهق ده، اتكون من حصى، من حاجات صغيرة جدا اتجمعت جنب بعضها فايه فاتكون الجبل. والمعاصي لو اتجمعت جنب بعضها هيتكون جبل معاصي على قلبك، مش هتقدر تعبد الله سبحانه وتعالى. الله، شوف الكلام الجميل بتاع السلف الصالح. يا لا تقول لي بقى تعريف الشيخ هشام ولا الشيخ عفريت ولا الشيخ جن ولا الشيخ، لا ده تعريف مين يا اخوان؟ ده تعريف السلف الصالح رضوان الله عليهم، كلام كله نور. شوف بيقول له ايه، بيقول يعني سبحان الله العظيم، ابو هريره بيقول له لو شفت طريق فيه شوك بتعمل ايه؟ بيقول له بتقي الشوك، لو رايته بتقيه. فاخذ ابن المعتز هذا الكلام وصاغه في ابيات شعريه قال فيها ايه، قال فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوق يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى. مش عايزين نطول في هذه المساله، لكن ادي تعريفات التقوى، يعني باختصار شديد انا بس بحاول اختصر لكم. ادي تعريف التقوى لغه وايه واصطلاحا. لغه هي الوقايه، خلاص، الوقاية مما يؤذي الشيء ويضره، واصطلاحا هي باختصار شديد فعل الطاعات وترك الايه المعاصي. قبل ما سيب التعريفات، في تعريف جميل قوي قوي للتقوى لطلق ابن حبيب. شوف بيقول ايه، بيقول التقوى هي ان تعبد الله على نور من الله، ها، ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الله الله الله على الجمال، الله على الجمال يا اخوان. شوف بيقول ايه، التقوى هي ان تعبد الله على نور من الله، يعني تعبد ربنا بعلم، النور هو العلم، ان تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله ها تخشى عقاب الله. الله الله الله الله، ما فيش كلام بقى اجمل من كده في تعريفات التقوى. طيب ننتقل ثانيا، ما هي يعني اهميه التقوى؟ عمال تقول لنا التقوى التقوى، خلاص يا سيدي فعل الطاعات وترك المعاصي فهمناها صدعتنا، لكن أهمية التقوى إيه؟ هي مهمة قوي كده؟ أيوة التقوى مهمة. أنت عارف أهمية التقوى بتنبع من إيه؟ التقوى هي غاية الغايات. إيه؟ التقوى هي غاية الغايات؟ أيوة. لا لا يا عم هشام، انت كده بقى بدأت تتخرف، معلش وانا بعرضك وبخلفك، واسمح لي اخلفك واقول لك ان انت بتقول كلام غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى الغايه هي العباده. جميل جدا. طب تعالى نطلعها درجه درجه كده. اول درجه، الغايه من خلق الخلق هي العباده، مش كده؟ مش ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ ربنا ما ارسل الرسل وما انزل الكتب الا لكي نعبده، لان هي دي الغايه، مش كده؟ ايوه. بس الغايه من العباده بقى التقوى. شفت دي؟ استوعبتها؟ استوعبتيها يا أختي؟ الغاية من الخلق العبادة، والغاية من العبادة التقوى. يعني الهدف من الخلق هو العبادة، والهدف من العبادة التقوى. إحنا بنعبد ربنا ليه؟ عشان نحقق التقوى. الله، دليلك بقى على الكلام ده، ده احنا كنا فاكرين ان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني ربنا خلقنا عشان نعبده. ما هو خلقك عشان تعبده، وتعبده عشان تتقيه. يا شفت بقى السلم ماشي ازاي؟ طيب دليلك، قال ربك سبحانه وتعالى يا أيها الناس. نعم، شوف بقى قال يا أيها الناس، مش يا أيها الذين أمنوا. ليه؟ لأن الخلق بينادي على الخلق أجمعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليه يا رب؟ لعلكم تتقون. يا شفت دي بقى، لعلكم تتقون. أنا بصلي وبصوم وبحج وبزكي وبدي دروس علم، وانت بتصلي وبتصومي وبنقوم الليل وبنتصدق وبنقرأ قرآن وبنذكر الرب وبنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل ده ليه؟ عشان نحقق التقوى، عشان نتقي الله سبحانه وتعالى. شفت بقى، يبقى ربنا خلقنا الله خلقنا لكي نعبده، وأمرنا أن نعبده لكي نحقق التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شفت أهمية التقوى؟ وتنبع أهمية التقوى أيضا دليل على أن التقوى مهمة يا إخوان، أن الله وصى بها الأمة من منذ خلق آدم وإلى قيام الساعة، والنبي وصى بها الصحابة ووصى بها الأمة أجمعين، والصالحين كانوا يوصوا بعضهم البعض بالتقوى. وبتهيأ لي محدش بيوصي حد على حاجة إلا لو كانت غالية، مش كده ولا إيه؟ الأب لما بيقارب على الانتهاء بيجمع أولاده، خلوا بالكم من العمارة الفلانية، خلوا بالكم من البيت الفلاني، خلوا بالكم إحنا لنا أرض في البلد الفلانية، بيقعد يوصيهم وهو هيموت وهيسيب الدنيا، بيقعد يوصيهم على حاجات في الدنيا. ليه؟ أصل الحاجات دي غالية، غالية عنده. طب لما ربنا يوصينا بالتقوى، يبقى التقوى دي مقامها ايه بقى؟ يا شفت ازاي الله وصانا بها؟ الله سبحانه وتعالى وصانا بالتقوى، فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. يا ايه ده، ده احنا قرينا الايات دي قبل كده بس ما خدناش بالنا منها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وانتوا كمان، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، وصيتنا بإيه يا رب؟ أن اتقوا الله. يا شفت إزاي وصية الله لك تتركها؟ هيسألك عن الوصية دي؟ هيسألك ده أنت لما أبوك بيوصيك على وصية ويجي بعد كده يموت وتيجي تنفذ الوصية دي، الناس يقولوا لك يا سيدي ما مش مهم، تقول لهم لا ده وصية الحج، ده وصية المرحوم، ده وصية الغالي، ده طب ده بشر، ما بالك برب البشر يوصيك بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ينفع النهاردة بعد ما عرفت، وانت يا أختي يعرف النهاردة، ينفع النهاردة بعد ما عرفتي أن الله وصاكم بالتقوى أن تتركوا التقوى وأن تفرطوا فيها؟ ما ينفعش، ما ينفعش. وإيه هي التقوى؟ أن تفعل الطاعات وأن تجتنب المعاصي. خلاص كده؟ طيب شفت أهمية التقوى؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالتقوى، كيف ذلك؟ عن حديث العرباض بن سارية، حديث صحيح أن العرباض بن سارية قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، خطبة بليغة، فظنناها أنها خطبة مودع لأنها ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا له: يا رسول الله أوصنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. يا أوصيكم بتقوى الله، وأنا من هنا، أنا العبد الفقير صاحب الذنوب والمعاصي، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، بأن نفعل الطاعة وأن نترك المعصية، وأن نعاهد الله منذ هذه اللحظة أننا سنترك الطاعة ونتوب، سنترك المعصية، سنترك المعصية ونتوب إلى الله ونذهب ونفر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. شوف النبي بيقول إيه، أوصيكم بتقوى الله. طيب عمر بن الخطاب الأول، أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وهو على فراش الموت، أوصى عمر بن الخطاب بالتقوى، ويأتي عمر بن الخطاب أيضا ليوصي ولده عبد الله بن عمر بالتقوى. شوف سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لابنه إيه بقى، بيقول لسيدنا عبد الله بن عمر بيوصيه بالتقوى، اسمع بيقول له إيه، شوف الكلام الجميل ده، بيقول له: أي بني اتق الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. الله، أي بني اتق الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. إيه ده، للدرجات التقوى خطيرة كده ومهمة، كل عمال يوصي بيها بعضه. إيه ده ربنا بيوصينا بيها، والنبي وصينا بيها، والسلف الصالح بيوصوا بعضهم بيها. أيوة، عشان أهميتها، وعشان عظم التقوى، وعشان عظم الايه، وعشان عظم التقوى. ادي أهمية التقوى برضو باختصار شديد، لان انا لو فضلت اتكلم عن التقوى عن كل عنصر بشيء من التفصيل هنخلص بعد ساعتين ثلاثة، وانا شايف نفسي يعني بقالي محاضرين ثلاثة بطول عليكم، فانا والله اعتذر لكم، انا ما احب التطويل عليكم، خاصة يعني أنكم تجلسون للاستماع فقد يصيبكم الملل، فأنا أعتذر لكم، ولكن والله المواضيع خطيرة يا إخوان، المواضيع جليلة وعظيمة، والطول هذا بيكون غصب عني والله. فباختصار شديد هذه هي أهمية التقوى. يبقى أولا عرفنا التقوى التعريف لغة واصطلاحا، اصطلاحا بأن التقوى هي فعل الطاعات وترك المعاصي، وعرفنا ثانيا أن أهمية التقوى بأنها غاية الغايات، هي الغاية من الخلق، خلاص كده، هي الغاية من عبادتنا كلها لله سبحانه وتعالى. وعرفنا أهميتها بأن الله وصانا بها، وخلي بالك ربنا أمرنا بالتقوى في آيات كثيرة جدا كثيرة جدا، انتوا حافظينها بقى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ها وإيه تاني، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إيه ده الأمر بالتقوى مرتين في آية واحدة أهو، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. شفت ازاي؟ شوف الأمر بالتقوى جاي في آية واحدة مرتين، ده قدرها يعني لا يستوعب، أنا مش قادر يعني أستوعب هذه العبادة بكلمات، لكن أنا أترك الآيات تعمل في القلوب عملها، تعمل في قلوبكم الطاهرة عملها، خلاص آدي أهمية التقوى. طيب ننتقل إلى العنصر الثالث، يا عم الشيخ أبلاش، أنا قلت بلاش يا عم الشيخ دي لأني أنا أقل من أن أكون طويل بعلم، يا عم هشام عمال تقول لنا التقوى لغة واصطلاحا وأهمية التقوى وإنها غاية الغايات، طب معلش برضو، ما أنا معلش يعني عندي حق أسأل برضو، هو أنا يعني لو فعلت الطاعات وتركت المعصية مش هي دي التقوى؟ أيوة. طب لو أنا حققت التقوى يا عم هشام هستفاد إيه؟ لها ده أنت هتستفاد كتير قوي، وإنت يا أختي هتستفاد كتير قوي، ده أنت هتستفاد دنيا وآخر، خلاص ثمرات الدنيا في ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة. أولا نشوف ثمرات التقوى في الدنيا، وبرضو أنا مش هقول كل ثمرات التقوى، برضو بعضها. ثمرات التقوى في الدنيا إيه؟ أول حاجة، ها أنتوا عارفينها بس الثمرة دي بقى بتجمع ما بين الدنيا والآخرة، إيه؟ حفظتوها برضو، أول ثمرة في كل عبادة بنتكلم عنها في هذه السلسلة إيه؟ أن الله يحب، هي السلسلة اسمها إيه؟ حب الحبيب. يبقى أول ثمرة من ثمرات التقوى أن الله يحب المتقين، الله سبحانه وتعالى يحب من؟ يحب المتقين. ويا لو ربنا حبك، ويا لو ربنا حبك، أذكركم بالحديث اللي بقالنا كتير ما قلناهوش، اللي هو حجر الأساس بتاع هذه السلسلة، اللي هو سبب الفكرة والانطلاقة في هذه السلسلة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ياه، طب يا رب انت لو حبيتنا إيه اللي هيحصل؟ كنت سمعه الذي يسمع به، الله لو ربنا حبك هيكون سمعك، وكنت بصره الذي يبصر به هيكون بصرك، هيحفظك في الطريق، وكنت يده التي يبطش بها هيديك القوة يدافع عنك، وكنت رجله التي يمشي عليها، الله أكبر، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، الله الله الله. شوف لو ربنا حبك، انت لو حققت التقوى ربنا هيكون لك كل ده، ها، وسيوضع لك القبول في الأرض، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، الملائكة تحبك لو ربنا حبك، ثم ينادي جبريل يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض فيوضع له القبول في الأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القبول. الناس تشوفك كده لله في لله كده، تحبك من غير سبب، ليه؟ أصل ربنا حبك وجبريل حبك وملائكة السماء حبك، فوضع لك الله القبول فين؟ في الأرض. كل ده هيحصل لك. أنت ساعات واحد يشكي النهاردة أو أخت تقول لك والله ببقى في الجامعة ولا في المدرسة والشلة كلها مع بعض وسابيني أنا لوحدي، هما ما بيحبونيش، هما بيكرهوني، بيقعدوا يتكلموا عليا، بيكيدوا لي في العمل، بيقوموا ما بيني وبين رئيسي في العمل، ما بيحبونيش. يا أخي حقق التقوى والله يحبك ويوضع لك القبول في الأرض. ده لسه، ده أنا هوريك بقى ثمرات التقوى كمان، لسه في الدنيا، في الدنيا. يبقى إيه أول ثمرة؟ أن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين. الدليل في سورة التوبة، قال ربك سبحانه وتعالى إن الله يحب المتقين. يبقى أول ثمرة أن الله سبحانه وتعالى يحب الإيه؟ يحب المتقين. طيب تاني ثمرة، تاني ثمرة كده، أن الله سبحانه وتعالى مع المتقين برضو في الدنيا والآخرة. مش الثمرة دي بتجمع ما بين الدنيا والآخرة؟ أيوة، أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ مع المتقين. طيب الثمرة الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى، اسمع بقى الآيات دي وركز بقى معايا عشان ثمرات الدنيا اللي انت عايزها واللي انا عايزها. عايزين فلوس؟ ايه ايه يا عم الشيخ، انت نسيت موضوع المحاضرة ولا ايه؟ انت بتتكلم عن التقوى، فلوس ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ اه والله بجد، عايزين فلوس، عايزين فلوس، عايزين اموال. طيب واللي تزوج وما عندوش اولاد، عايز اولاد؟ خلي بالك انا عارف ذهنك راح لفين، مش عن الاستغفار، انا مش بتكلم عن الاستغفار، هو الاستغفار بيجيب كل ده برضه، ايوه، بس انا بتكلم عن التقوى. عايز فلوس، عايز اولاد يلي متزوج وما انجبتش، اه عايز ربنا يسهل لك امورك في الدنيا، الامتحانات تيجي سهله، ولما تروح تخلص اي ورقه في اي مصلحه حكوميه يخلصوها لك اوام، والدنيا تبقى معاك كويسه، اه عايز كل ده، اه حقق التقوى. مش لاقي شغل وعايز شغل؟ ايوه حقق التقوى. ايه يا عم ده، هو ايه علاقة التقوى باللي انت بتقوله ده؟ انت نسيت ولا ايه؟ لا والله ما نسيتش. ها اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى وتأمل، ومن يتق الله، بيكلم مين هنا؟ بيكلم المتقين اهو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله، ايه ده ايه ده ايه ده، احنا ما خدناش بالنا ان الايه دي بالصوره دي كده. اه ما هو افلا يتدبرون القران، ما احنا اللهم اصلح قلوبنا يا رب. ما هو احنا عشان قلوبنا قاسيه يا اخوان، ما بندقش طعم الايات. شوف، ومن يتق الله إلا يحصل يا رب، يجعل له مخرجا. ربنا لو أنت اتقيته هيجعل لك مخرجا من الضيق ومن الهم ومن أي كرب ومن أي شدة ومن أي حزن ومن أي ضائقة تمر بك. سيدفع عنك الشر، سيدفع عنك السوء، سيؤمنك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولاحظ أنه ما جابش مخرج هنا معرفة بالألف واللام، ما قالش سيجعل له المخرج، لا لا، ده جابها نكرة. ليه؟ عشان تعدد المخارج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من أي ضائقة يقع فيها. بس حقق التقوى، والتقوى هي إيه اللي جالنا متأخر؟ هي أن تطيع ربك، أن تفعل الطاعات وأن تجتنب المعاصي. التقوى هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. اعمل كده بس، وانت إيه اللي هيحصل لك؟ ها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإيه؟ وإيه تاني؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. ياه، يعني أنا عم هشام قاعد كده مش لاقي شغل دلوقتي، لو حققت التقوى هيجيلي شغل؟ اه والله هيجيلك شغل، بس ما تقولش أنا هعمل التقوى عشان أجرب. ما مع ربنا ما فيش حاجة اسمها جرب، مع ربنا خش بقلب جامد، خش وانت مطمن، اعمل بس، حقق انت التقوى وسيب الباقي على ربك سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أخي متجوز بقالك 7 سنين ولا 8 سنين ولا 6 سنين حتى، ولا 3 سنين، ولفت على الدكاترة شرق وغرب وشمال وجنوب عشان مش عارف تخلف، عشان في عقبات طبية، ولفيت على الدكاترة وخدت العلاج اللي ادهولك كله، وصرفت آلاف يعني صرفت آلاف وعشرات الآلاف من عملتك في بلدك، ها، وجربت الوصفات الطبية وجربت الوصفات الشعبية وجربت كل حاجة، وربنا سبحانه وتعالى لم يأذن لك بالولد بالإنجاب، وما فكرتش انك تحقق التقوى؟ ما هو يرزقه من حيث لا يحتسب، دي يرزقك الولد، يرزقك المال، يرزقك زوجة صالحة، يرزقك ايه، صحة، يرزقك عافية، يرزقك عمل، يرزقك كل ما تريد. وخلي بالك في رزق إيجابي اللي أنا قلت عليه ده كله، وفي رزق سلبي. الرزق السلبي أن يصرف الله عنك السوء، أن يمنع عنك الله الشر، أن يرفع عنك الله الضر. ها، كل ده رزق. الله، ده التقوى فوائدها كبيرة قوي وإحنا مش عارفين ولا إيه؟ وحسرتاه علي وعلى من فرط في التقوى. يا الله، اللهم إني يا رب أتوسل إليك وأتضرع إليك وأبتهل إليك وأرجوك رجاء الذليل العبد الضعيف يا رب أن ترزقني والسامعين معي يا رب أن ترزقنا التقوى يا أرحم الراحمين يا رب يا رب. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا عم الشيخ، ما هو انا عندي، اسف يا عم هشام، ما هو انا عندي الفلوس وعندي الزوجه وعندي الاولاد، بس ما حدش بيحبني، ما حدش، في كل ما اروح مكان عشان اعمل مصلحه تتعقد، كل ما امشي في مشروع يفشل، كل ما احط راس مال في مشروع يفشل واخسر، عمال اخسر يا عم هشام، وعمال اجيب جهاز كمبيوتر يضرب يبوظ. يا الله، ايه التقوى؟ علاجك التقوى. علاج التقوى برضو، أيوة علاجك التقوى. إزاي؟ ألم يقل ربك سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من أمره يسرا، من أمر الدين والدنيا. خلي بالك، قدامك معصية ومش عارف تتغلب عليها، حقق تقوى الله. قدامك مشكلة في الدنيا ومش عارف تتغلب عليها، حقق تقوى الله. قدامك مشكلة نفسية أو دينية أو دنيوية أو علمية أو أي شيء، حققي تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسرا، سهولة سهولة سهولة، كل العقبات تتشال. والآية اللي بعدها، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له إيه؟ ويعظم له أجرا. شفت ثمرات التقوى في الدنيا؟ طب وثمرات التقوى في الآخرة؟ قلناها بقى. يعني ثمرات التقوى في الآخرة إن أنت طبعا أن الله سيحبك، وأن الله سيكون معك، وأن الله، خلي بالك، أن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المتقين لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. يقول ربك سبحانه وتعالى: فمن اتقى وأصلح فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب من ثمرات التقوى بقى، اسمع، من ثمرات التقوى ثمرة عظيمة أوي أوي أوي أوي أوي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك وأن يجعلني وإياك منهم. لو أنت حققت التقوى ستكون وليا من أولياء الله الصالحين. اهو عم هشام بقى ايه، ابتدى يدخل لنا في جو الصوفية، وابتدى يعني يخش بقى ايه في الاولياء ومدد والموالد والحاجات دي كلها. لا والله، خلي بالك، وخلي بالك من حاجة مهمة، اهل السنة والجماعة لا ينكرون الولاية. ايه ده؟ ولا كرامات الاولياء؟ ولا كرامات الاولياء. الله، بجد؟ ايوه، ولا كرامات الاولياء. بس خلي بالك، خلي بالك من حاجة مهمة جدا، المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء. تاني، المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء. وطب من هو الولي؟ من هو الولي؟ ها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا ببساطة شديدة كده، أكون ولي إزاي؟ إن أنا أكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى وحقق التقوى. أحقق التقوى إزاي؟ بأن أقدم على الطاعات وأن أترك المعاصي. لو فعلت هذا ستكون وليا من أولياء الصالحين. ياه، أكون ولي من أولياء الصالحين بالتقوى؟ أيوة، شفت فوائد التقوى؟ الله يحبك، الله يكون معك، الله يجعلك تأمن من الحزن والخوف، الله ييسر لك الأرزاق والأمور في الدنيا والآخرة، الله سبحانه وتعالى يجعلك من أولياء الله الصالحين. طب يا عم هشام، احنا عايشين في واقع دلوقتي، كل واحد يطلع يقول لي قال الله وقال الرسول ويقول دليل، اهو انا بقول القضية ومعايا دليل، اصدق مين؟ انا احترت. عارف، عايز ربنا يريحك من الحيرة دي، عايز ربنا يذهب عنك الحيرة دي، عايز ربنا يوريك الحق. ايوه، اتق الله. ايه؟ اتق الله. ايوه، اتق الله. قال ربك سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم فرقانا بين الحق والباطل، يجعل لك بصيرة ونور في قلبك تستطيع أن تحق أن تفرق به بين الحق والباطل. كل ده بالتقوى. كل ده بالتقوى. طيب، أنا برضو طولت في فوائد التقوى. التقوى لها فوائد كثيرة جدا يا إخوان، لو ظللنا معها ما انتهينا في هذه الليلة، لكن ننتقل إلى العنصر الثالث. كيف أحقق التقوى؟ يا عم هشام، أنا عايز بقى، أنا كده عرفت فوائد التقوى، طب عايز أحققها بقى، أعمل إيه؟ نرجع لتعريف عبد الله بن مسعود. تعريف عبد الله بن مسعود قال: التقوى هي إيه؟ هي أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يشكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. نقف كده مع واحدة واحدة باختصار برضه. عايز تحقق التقوى؟ إنك تعبد ربنا، ها، فلا تعصيه أبدا. أن تعبد الله، أن يعبد الله فلا ينسى. اعبد ربك، قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حافظ على عبادة الله، لا تفرط في عبادة الله، فأنت جئت في هذه الدنيا لعبادته، وعبادته من أجل التقوى. خلاص، يبقى تحافظ على عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني أنت في نعمة عظيمة، سبحان الله العظيم، أنت خلقت موحدا وتعبد الله سبحانه وتعالى، فحافظ على هذه النعمة، حافظ على هذه النعمة عشان تحقق التقوى. ها، أن يعبد الله فلا ينسى، فلا يعصى. أن يعبد الله فلا يعصى، أن يعبد الله فلا يعصى. يا أخي ليه تعصى ربنا سبحانه وتعالى؟ والخير الذي تعيش فيه والفضل الذي أنت تغرق فيه من الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ طيب، وبعدين خلي بالك يا عم هشام، أنا مركز معاك قوي عشان أنا عايز أعرف إزاي أحقق التقوى عشان أكون من أولياء الله الصالحين، وعشان مشاكل الدنيا والآخرة اللي عندي تتحل. يا جماعة، حد ينكر ان مفيش حد في هذه الدنيا من مسلمين ولا غير مسلمين بيعاني من مشاكل؟ كلنا بنعاني من مشاكل ولا لا؟ وان كنا بنتظاهر بالضحك وبالمرح وبالتبسط مع الناس، لكن نحن نعيش في بحور من المشاكل. ايه حلها؟ التقوى. فطب ازاي نحقق التقوى؟ اولا، ان يعبد الله فلا يعصى. ثانيا، ان يذكر الله فلا ينسى. ايوه، مفرطين احنا في عبادة الذكر، مفرطين في عبادة الذكر يا اخوان. ده انا عايز اقول لك ان انت عشان تحقق التقوى من خلال الذكر سهل جدا. ده انت لو يعني كل ما تدخل بيتك في ذكر، تخرج من بيتك في ذكر، تقوله، تاكل في ذكر، خلصت الاكل في ذكر، ها، ايه كمان؟ دخلت الخلاء، الحمام، قضاء الحاجة، اعذك الله، في ذكر. خرجت من الخلاء، في ذكر، ها، كل شيء، ركوبك للدابة اللي هي السيارة دلوقتي، في ذكر، حتى الأسانسير اللي هو المصعد يعتبر دابة، ذكر، مش كده ولا إيه؟ وجماعك لزوجتك له ذكر. تخيل بقى لو أنت بتعمل كل الأذكار دي بس، فقط دي اسمها الأذكار المقيدة، لو أنت بتعمل الأذكار دي بس أنت ذكرت الله دائما وطويلا، فحققت التقوى. فما بالك لو ذكرت الله إيه؟ مطلقا. شوف، بقول لك انت لو عملت الاذكار المقيده، ذكر دخول المنزل والخروج من المنزل، ودخول الخلاء والخروج من الخلاء، وركوب الدابه، وذكر بدايه الطعام ونهايه الطعام، وذكر الجماع. هو ايه ذكر الجماع يا مولانا؟ بس عشان يعني ايه يعني ممكن حد ما يكونش عارفه بالمناسبة، عشان طبعا انت وقت الجماع يا اخوان، اكيد اخواننا المتزوجين يعني في هذا الوقت يعني اسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، اكيد ينسون كل شيء، لكن الله يقول لك حتى في هذا الوقت لا تنساني، ان يذكر الله فلا ينسى، هي دي قمة التقوى، وانت في قمة شهوتك ولذتك وطلبك لشهوات الدنيا لا تنسى ربك، لان ربك هو الذي متعك بهذه الشهوات فلا تنساه، فتذكر الله قبيل الجماع، تقول إيه؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. على فكرة فائدة هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن رزق بولد أو بنت يعني في هذه الليلة ها فلا يقربه الشيطان أبدا. الله، يعني هذا الذكر يا جماعة يؤمن حياة أبنائنا وبناتنا ويجنبهم عدوهم الأول وهو الإيه؟ الشيطان. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا له. الله، طب لو ما قلتش الذكر ده يا عم الشيخ، الشيطان يجامع امرأتك معك والعياذ بالله. ايه ده، معقولة؟ معقولة، شفت ازاي؟ يبقى ربنا عايزك حتى وانت في قمة الاستمتاع تذكر ربك سبحانه وتعالى. ما هو سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ وان يذكر فلا ينسى. طب ما هو كلمة فلا ينسى دي يقصد بها حتى وانت في أشد الاستمتاع وأشد طلب الدنيا لا تنسى ربك سبحانه وتعالى. وإحنا لسه قايلين في المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبلها تقريبا أن الجماع تأخذ عليه أجر لو أصلحت النية، ويا حبذا لو ذكرت الله بهذا الذكر قبل الجماع. الله، بسم الله، تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان إيه؟ ما رزقتنا. طيب يبقى إيه؟ أدي تحقيق التقوى. طيب أنت مثلا رايح جامعتك، راكب المواصلة، بتاخد وقت، تقول والله أنا من هنا لحد ما أوصل الجامعة سأسبح الله، شوف بقى هيبقى كم تسبيحة، وأنت راجع تقول هستغفر الله، بكرة وأنا رايح أكثر من لا إله إلا الله، وأنا راجع أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تستغل الأوقات الضايعة اللي أنت بتبقى فاضي فيها دي وتكثر من ذكر الله. وفكروني إن شاء الله إن أنا أعمل محاضرة عن الذكر، لأن هذه العبادة عبادة عظيمة ولها لذة يعني مش قادر أوصفها لكم قد إيه. ففكروني، أنا على فكرة لاحظت إن في كذا محاضرة أقول فكروني إن أنا أعمل موضوع كذا. أنا لما بقول فكروني مش بقول لإخواننا في إدارة الغرفة بس، لا، بقول لكم أنتوا كمان يا من تسمعونني، فيعني أنا بنسى الحقيقة، أنا أعاني من خلل في الذاكرة القصيرة، أسأل الله يعني لي ولكم العفو والعافية. ففكروني يعني برسائل كده للغرفة، فكروني، قول أنت قلت وعدتنا بأنك هتعمل موضوع كذا. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلني من الذين يوعدون فلا يخلفون، يعني أسأل الله أن يرزقنا بالوفاء في الوعد. فإذا أن يذكر الله فلا إيه؟ فلا ينسى. والثالثة عشان تحقق التقوى ثلاث خطوات، أول خطوة أن يعبد الله فلا يعصى، والثانية أن يذكر فلا ينسى، والثالثة أن يشكر فلا يكفر. أيوة يا أخي، اشكر ربك على اللي أنت فيه. وأنا إيه اللي فيه يا عم الشيخ؟ عفوا، ولا إيه اللي فيه يا عم هشام؟ ده أنا مريض وفقير وبعاني من مشاكل لا حصر لها ولا عدد، مش عايز أقول لك بقى يعني. بس برضه تشكر ربك يا أخي، تشكر ربك على أن ربك جعل لك عقلا تفكر، وأن تشكر ربك على أن جعلك موحدا وجعل غيرك مشركين إلى هذه اللحظة. أنت نعمة التوحيد دي لا تضاهيها نعمة. عارف ما يحسش بنعمة التوحيد دي إلا مين؟ إلا اللي كان كافر وأسلم والعياذ بالله. ليه؟ أو كان على دين غير دين الإسلام ودخل في الإسلام. ليه؟ انت ليه مش حاسس بنعمة التوحيد؟ اصل انت حضرتك اتولدت في بيت مسلم، اتولدت لقيت ابوك مسلم وامك مسلمة، كبرت قالوا لك صلي اقرأ قرآن، خلاص جالك الاسلام على الجاهز، ما تعبتش في الاسلام فما حسيتش بقيمة التوحيد. لكن الذي يشعر بقيمة التوحيد وطعم التوحيد حقا هو من كان خارج روضة الإسلام ودخل إلى جنة الإسلام بفضل الله وبتوفيقه سبحانه وتعالى. ولذا قال الشاعر ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. فاشكر ربك على نعمة التوحيد، اشكر ربك على نعمة الصحة، اشكر ربك على نعمة العافية. انت دلوقتي قاعد بتسمعني على ايه؟ مش عبر جهاز كمبيوتر؟ اشكر ربك على هذه النعمة، غيرك مش لاقيه، غيرك مش لاقي حتى جهاز كاسيت تسمع عليه درس من دروس العلم، غيرك يا أخي مش لاقي حق المواصلات اللي يركبها عشان يروح يحضر بها درس علم لعالم من العلماء، غيرك مش لاقي يأكل أساسا. فاشكر ربك على اللي انت فيه، اشكر ربك مهما كنت تعاني، تعرف اشكر ربك حتى وانت في الكرب. ليه؟ لأن الكرب زي ما احنا عارفين أنه تكفير للسيئات ورفع للدرجات وتطهير وتمحيص، مش كده ولا ايه؟ فاشكر ربك، اشكر ربك في كل حال. خلاص، يبقى ان ايه؟ عشان تحقق التقوى عليك انك تعمل ثلاث حاجات: ان يعبد الله فلا ينسى، وان يذكر فلا ان يعبد الله فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. اشكر ربك على كل حال، والشكر يؤدي الى الزياده، الى زياده النعمه. قال ربك سبحانه وتعالى: واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. الله، لئن يعني جايب حرفين توكيد بتوع اللام، لئن شكرتم لازيدنكم، وكمان النون بتاعت لازيدنكم نون توكيد. كل التوكيد ده ليه يا رب؟ ما احنا مصدقينك. لا، اصلي في قلوب ضعيفه ومريضه ممكن تشك. والله لو انت شكرت ربنا هيزيدك. والله والله والله والله أقسم بالله، أنا مش بحلف كده عشان انتمائي وتعاطفي للإيمان وخلاص، لا والله والله عن تجارب. اشكر ربنا على القليل الذي في يدك، سيزيدك ربك من نعمه ومن فضله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى الثلاث حاجات يخلوك تحقق التقوى: إنك تعبد ربك، وأنك تذكر ربك، وأنك تشكر ربك. وقال ربك سبحانه وتعالى: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خلاص، عرفت كيف تحقق التقوى؟ طيب، أطلت عليكم، أعتذر، ولكن باختصار عشان نلم الموضوع، عشان طولنا عليكم حتى لا أرهقكم في الجلسة وحتى لا يعني تصابون بالملل، لكن نأتي بعد ذلك إلى العنصر الآخر: لماذا يحب الله المتقين؟ مش ربنا قال إن الله يحب المتقين؟ أيوة، وانت تكلمت عن المتقين عشان انت بتتكلم عن سلسلة حب الحبيب؟ أيوة. طب لماذا يحب الله المتقين؟ يحب الله المتقين لأنهم أطاعوه باختيارهم وتركوا المعصية باختيارهم مع القدرة على فعل المعاصي، ضحوا بشهواتهم من أجل الله، ضحوا برغباتهم التي تضاد ربنا، التي تجلب عليهم سخط الله، ضحوا بها من أجل الله سبحانه وتعالى، وأقبلوا على فعل الطاعات وأتعبوا جسدهم من أجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك استحق المتقين أن يكونوا أحباب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الإيه؟ من المتقين. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين يا رب العالمين. عرفنا التقوى إيه هي؟ أن تعبد الله، وأن تلتزم طاعته، وأن تترك معصيته. طيب، عرفنا فوائد التقوى. طيب، عرفنا كيف تحقق التقوى، وعرفنا لماذا يحب الله المتقين. طيب، باختصار شديد كده، صفات المتقين، يعني إيه هي الصفات اللي لو لقيتها في واحد أو لو أنا حققتها برضو لو اتحققت فيه أكون من المتقين؟ قال ربك سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين، أيوة هيقوله بقى، من المتقين الذين إيه؟ من يا رب المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. الذين المتقين أول صفة فيهم يؤمنوا بالغيب. ما يجيش واحد بعد 1400 سنة يقول لي هو في عذاب قبر ولا ما فيش، هو في نعيم قبر ولا ما فيش. لا، لازم تؤمن بالله تمام الإيمان وتمام اليقين بهذا الغيب، تؤمن بأن الله حق، وأن محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن النبيين حق، وأن الكتب حق، وأن الساعة حق. تؤمن بكل هذا الغيب تكون من إيه؟ تكون من المتقين. خلاص، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ينفع تكون من المتقين وانت ما بتصليش؟ واحد يدعي انه من المتقين وما بيصليش، واحد بقاله مسلم بقاله 20 ولا 21 سنة وبيصلي فرض ويسيب فرض، او ما بيصليش خالص، او بيجمع ما بين الصلوات، ينفع هو ده بيكون من المتقين؟ لا، ما بيكونش من المتقين. ما هو صفات المتقين ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ما قالكش ويصلون، لا، بيقولك ويقيمون الصلاة كأنه كان شيء معوج وانت أقمته. ما هو اللي بيصلي الظهر ويسيب العصر ويصلي المغرب ويسيب العشاء وينام عن الفجر صلاته معوجة، عشان يقيمها لازم يحافظ على هذه الصلوات، ها، ويقيمون الصلاة. طب وإيه الصفة الثالثة؟ ومما رزقناهم ينفقون، مش بخلة، ها، ومما رزقناهم إيه؟ ينفقون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طبعا في صفات كثيرة للمتقين، لكن أراني قد أطلت عليكم فأعتذر على الإطالة، أعتذر عليكم جدا والله على الإطالة، فأنا أعلم أن الجلسة يعني قد تتعبكم وقد تصابون بالملل، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الجلسة في ميزان حسناتكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك. الله يكرمكم ويعزكم يا رب. وإياك يا أخ أيمن، يا رب بارك الله فيك يا أخي الكريم والله.